أو فروضها أو الجهل بنواقضها بطلت هذه الأعمال كلها. قال يجب على كل مكلف أن تسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق. نعم، من الواجبات